اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. وإذا حصلت الأسباب فإن الله تعالى يجيب الدعاء، وإجابة الدعاء تكون في بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يحقق الله له طلبه، فهذا إجابة الدعاء. الأمر الثاني أن يعطيه الله من الخير ما هو أفضل من طلبه. الأمر الثالث أن يدفع الله عنه من السوء مثلها. فقد يكون الإنسان مستجاب دعوه ولا يدري، يظن بعض الناس أن إجابة الدعوة هو أن يحقق له دعاء.